وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال منذ عدة شهور لحظة لا وفي إحدى الصحف العربية كان قدحا في الصحابة الجليل أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما فسقت الصحافة والمتزندقين لم يجدوا من يرد عليهم، وأعتقد أن وراء هذه الحملات والعمل على التشكيك في السنة هم الشيعة، فماذا يكون موقف العلماء منهم؟ أقول حال موقف العلماء الرد عليهم وبيان باطلهم، وهم شاهدين على أنفسهم بالبدعة ومخالفة الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. برضو نفس يقول تطالعنا كأنه يعني ما أدري يعني يلفت النظر إلى ما أفعله، تطالعنا من وقت لآخر برسالة من رسائل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وتأخذ عنوانها وتسأل عنها ونأخذ عنوانها ونسأل عنها في المكتبات فلم نجدها عند الشيخ نفسه، لعل الشيخ عنده كمية منها، فمن وصل للشيخ وطلب منه إن شاء الله، لأنها توزع مجان ولا تباع. ومنهم من يقول المهم لا يستطيع أن يصل إليها. على كل حال هي عند الشيخ، والشيخ وفقه الله وعافاه يعني طبعها على وتوزع مجانا ولا تباع تعميما للفائدة. نسأل الله التوفيق والإعانة.